أتيت وعافها في من عافيت وتولها في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى ومن طاعتك ما تبلغنا به